فلا شك بأنه حاز على شرف الدنيا والآخرة، ولهذا رفع الله أهلها ومنازلها على سائر الخلق كلهم. وكلما تمكن الحب في القلب لله عز وجل كلما أعلى الله لك منزلة في الدنيا والآخرة. وذكر الله عن حال أقوام من المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والند هنا يقصد به الشبيه والمثيل والمساوي، فإن المشركين جعلوا لله تعالى أندادا، سواء كان الند صنما أو كان الند شجرا أو كان الند قبرا أو كان الند مخلوقا موجودا كما وجد في آلهة المشركين من قبل، فجعلوها مساوية لله عز وجل في مسألة الحب، يحبونهم كحب الله، فأشركوا في محبة الله عز وجل. فالواجب أن تكون المحبة خالصة. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الحب في أصله ينقسم، أو المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة ومحبة خاصة. وقالوا بأن الحب المشترك يدخل فيه أنواع متعددة، وقد نقول الأول المحبة الطبيعية، مثل حبنا للمال وحبنا للولد وحبك لممتلكاتك وحبك لنفسك وحبك لوالديك، هذا نسميه حب طبيعي، ولا ينكر على الإنسان إطلاقا أن يوجد في قلبه هذا الحب، لأن هذا الحب لا يستلزم تعظيم، ما دام حبا فطريا فلا ينكر على الإنسان فيه، إلا إذا جاءت قدمه على محبوب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه التي جاءت: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، فالجنة أحب إلينا من الدنيا وزخرفها. والمحبة الثانية وهي محبة الرحمة والإشفاق، وقد نقول أن المحبة الأولى تتعلق بأمور الدنيا، والثانية تتعلق بمحبة الإشفاق والرحمة. الآن أيها الإخوة، لو جاء طفل صغير عمره سنة ويمشي ويسقط، تجد كلما مر عند أحد تبسم الإنسان في وجهه وهو لا يعرف، تسأل تعرفه تقول لا، قال طيب ليش تضحك في وجهه؟ هذا حب، ولو سقط فزعنا كلنا، لا نريد أن يصاب بسوء. وتجد أن الإنسان يقبله ويجلسه ويضحك في وجهه، هذا يسميه الحب الرحمة وحب الشفقة. ومثل محبتنا للوالد ومحبتك لأمك وربما محبتنا للكبير، فهذه نسميها محبة ليس فيها تعظيم، وإنما هي حب كذلك يدخل طبيعيا ويكون داخلا ضمن الأول، لكن الأول يتعلق بالمال والأرض والجسد وغيره، أما الثاني يتعلق بغيره. القسم الثالث وهي ما يسمى محبة الأنس والألفة، وغالبا هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب ما تعارف منها اختلف، وما تنافر منها اختلف. ولهذا سبحان الله تجد العمال يحب بعضهم بعضا، والتجار يحب بعضهم بعضا، والفقراء يحب بعضهم بعضا، والمسؤولون يوجد عندهم من الحب، لكن كونك تأتي بثري جدا وعنده عامل، ما في قاسم مشترك بينهم، لكن لا يظلمه، ما في مشكلة لا يظلمه، وهذا نسميه محبة توافق، وهي التي جاءت: القلوب ما تعارف منها ائتلف، وما ترافر منها اختلف. وهذه الأنواع الثلاثة تقع للخلق كلهم ولا مشكلة فيها. وربما قد نقول من المحبة ما تكون حبا مكتسبا تكتسبه، وأما الأول محبة الأنس ومحبة الألفة والمحبة والرحمة والشفقة والمحبة الطبيعية تقع لكل أحد، لكن تلك تأتي مكتسبة، بمعنى أنها يكتسبها الإنسان مثل محبة الإنسان لصديقه. فالرجل حين تراه لأول مرة ما تجد في قلبك له حب، لكن بعد أن تجلس معه يوم، ثم تسافر معه، ثم تعزمه في بيتك، ثم تزوره في بيتك، تجد الحب تكتسبه أكثر فأكثر فأكثر. وهذه تقع لكل الناس. هذه المحبة على وجه العموم كلها لا شيء فيها. أما المحبة الخاصة وهي التي ربما نسميها محبة العبادة، فهذه يجب أن لا تكون إلا لله عز وجل، ولا يجوز أن يشركه فيها أحد كائنا من كان. وربما قد نقول المحبة منها ما هو مكتسب، ومنها ما هو طبيعي، ومنه ما هو عبادة. فالقسم الثالث هذا الذي إذا صرف لغير الله عز وجل فإنه يعتبر شركا، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يصرفه لغير الله عز وجل، وهو الذي تدل عليه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول العلماء إن محبة العبادة هذه تنبئ عن الخضوع، وتنبئ عن التعظيم، وتنبئ عن كمال الطاعة، وتنبئ كذلك رابعا على إيثاره على غيره. فإذا وجدت هذه الأمور أصبحت عبادة، وهي التي سوى أهل الشرك بينها وبين الله عز وجل، فأبطلها بقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. جاء هنا ذما لهم، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل. فلا يجوز أن نسوي غير الله بالله في المحبة وفي التعظيم، بل يجب أن يكون كله لله عز وجل. والكفار قالوا من قبل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فكانت التسوية إما أن تكون في بعض من الأفعال، وإما أن تكون في قضية المحبة، وهذا لا يجوز إطلاقا. هنا الكفار كان عندهم هذا الحب، وجاء تفسير لهذه الآية أن الكفار يحبون أندادهم كما يحب أهل الإيمان ربهم، يحبون النفس كما نحب نحن الله عز وجل. ولكن الله بين: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد من حب هؤلاء المشركين لأندادهم وأصنامهم. ولكن الذي يظهر أنهم سووا محبة الله بمحبة خلقه، وهذا هو الصحيح، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله عز وجل، بل محبة أهل الإيمان أعظم وأعظم. ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله عز وجل فقد اتخذه ندا ومساويا لله عز وجل. وهذه المحبة أنها من لازمها العمل والطاعة، إن المحب لمن يحب مطيع. ولما عرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبادة قال: كمال الحب مع كمال الذل. فدل على أن الحب هو جزء من التعبد. فأنا حين أصلي الآن أليس حبا للصلاة؟ فلا بد أن يوجد في العبادة هذا الأمر، وجعل أصل من أصول العبادة قضية المحبة. وأنا حين أعبد الله إن أعبده حبا له سبحانه وتعالى، وأعبده رجاء ثوابه، وأعبده خوفا من عقابه، فيصبح كل عمل لا بد أن يكون فيه من الحب لله عز وجل، وإلا كان الإنسان كحال المشركين. الله ذكر: والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل. الذين آمنوا لا شك أنهم أشد حب لله عز وجل من محبة المشركين للأنداد والأصنام، فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة الكفار مشروكة. هم يحبون الله ولكن يحبون أصنام، فكنا نحن محبتنا خالصة لله عز وجل، أما محبتهم فإنها ليست خالصة لله عز وجل. وقيل إن تفسيرها: والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي يحبونها من دون الله. وقال ابن القيم رحمه الله: قال هنا على هذه الآية والقولان مرتبان على القولين الذين في أي الآية الأولى يحبونهم كحب الله في التفسير، وفي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل لا يقبل من العبد العمل إلا إذا كان خالصا لوجه الله. ما قلنا المحبة عبادة فيجب أن تصرف لله عز وجل، فمن صرفها لغير الله عز وجل فلا يقبل الله منه شيء. وكذلك يستفاد من أن الشرك إذا خالط العمل والعبادة أفسدها وأبطل الأعمال، ولهذا هؤلاء المشركين جعلوا المحبة لغير الله تعالى مشتركة فبطلت أعمالهم كلية. جاء الآن بالتطبيق لهذه المحبة، وجاء في قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم، وسبحان الله جاء بالروابط التي تقع بين الناس. الأول أنداب تعبد، والآن أشياء يتعلق بها، وغالبا التعلق هنا نسميه تعلقا فطري، الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأموال والتجارة محبتها فطرية ولا مكتسبة؟ فطرية. ولهذا تجد الطفل الصغير تعطيه ريالا واحد فقط تأخذه منه يبكي، عنده حب له، ما يريد أحد أن يعتدى على ممتلكاته وما يختص به. وهنا جاءت الآية كأنها قدموا هذا المحبوب الذي هو فطري فجعلوه نوعا من الصرف لغير الله عز وجل. وجاءت في قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم، ثم جاءت وأبناؤكم، ثم جاءت وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، يعني الأموال التي حصلتموها، وتجارة تخشون كسادها يعني عدم نفوسها ونفوقها، جاءت ومساكن ترضونها، كل هذه ثمان، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. جاء الآن هنا في هذه الآية تهديد، وكأنه يقال من فعل ذلك فهو من الفاسقين وليس إطلاقا من أهل التقوى. ولهذا جاءت الآن الله قد حتى يأتي الله بأمره إن والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أنه لا يهديهم سبحانه وتعالى إلى لأنهم خرجوا عن طاعة الله بطاعة هذه، وكأن فيها وعيد شديد وعظيم لمن لا يخلص الإيمان لله عز وجل وإنما يجعل هذه الأمور الثانية أو الثمانية كلها تبع لهواه، فربما قدمها على الله أو قدمها على رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا أيها الإخوة لربما يرد في الذهن، أليس كثير من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة؟ أعطيكم مثال بسيط جدا. الإنسان أيها الأحبة لو كان يبني له بيت وعنده عمال يصبون أو يبنون أو يعملون شيء، يقف يؤذن المؤذن وهو واقف عند العمال، تقام الصلاة وهو واقف عند العمال، تنتصف الصلاة وهو واقف عند العمال، أين أحب إليكم من الله ورسوله؟ هل ليس هذا واقع؟ والإنسان في تجارته لربما بعض من الناس إذا سمع المؤذن ضاق صدره لأنه سيغلق محله والزبائن كثير عنده فما يريد. هذه الآية كثير من المسلمين لا شك قد يكون ما ذكر أحب إليه من الله ورسوله، بمعنى أنه يؤثرها على فعل أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإثار علامة المحبة وموجب لأن يكون في قلبه حب لهذا الشيء. لكن نقول أيها الإخوة من ساوى هذه بالله أو قدمها عليه فلا شك بأنه ليس بمؤمن لأنه عنده نوع من الشرك، ولكن حين يضعف في بعض من الأحيان يقال عنده نقص وخلل ويعتبر من الفاسقين بفعله وإن كان من كان، لأنه قدم هذه الأمور على غيره. ولهذا ورد يعني أن الإنسان يجب عليه أن يكون الحب لله عز وجل دون غيره. هذه الآية تشبه قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وبالآية هنا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، نفس الآية هذه كمثلها في التطبيق لا فرق. فالكثير من الناس هذه الآية الأخيرة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قال الإمام ابن القيم: ادعى كثير من الخلق محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة عندها أنزل الله هذه الآية وسميت آية الامتحان. هذه الآية تسمى آية الامتحان، فامتحنهم الله تعالى بهذه الآية. قال: فانحسر كثير من الخلق فلم يبق إلا خلص من الناس الذين اتبعوا محمدا فأحبهم الله عز وجل. ويدل على أن الحب لا بد له من دليل. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن قال: كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا. وهنا جاءت الآية، قال: فنزلت عليهم هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: وقد وقع لكثير من المدعين لنوع انبساط في دعوة المحبة، فجاءت هذه الآية لتميز ضعيف الإيمان من غيره وضعيف تحقيق العبودية لله عز وجل في المحبة وغيره. فأكثر الناس يدعون، أليس اليهود والنصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه؟ فهل قبل منهم هذه الدعوة؟ لم تقبل، جاء فامتحنوا ولكنهم لم يتبعوا في ذلك. يقال هنا: شرط المحبة الصادقة ما هو؟ موافقة المحبوب فيما يحب، وكراهة ما يكره، وبغض ما يبغض. وخذوا قاعدة أيها الإخوة: كل من يدعي أن الذنوب لا تضر فهذا لا يعرف المحبة الكاملة، لكون الله سبحانه وتعالى يحبه. في بعض من الناس يصر ظانا بأنه الحمد لله يصلي وأنه مواظب على تكبير في الإحرام وأنه لا تفوت الصلاة في الجماعة، ومع ذلك يجي يشاهد حرام ويجلس على الحرام ويغتاب، فيظن أنه يعني ممن يحبه الله عز وجل لأنه لا تفوته العبادة. نقول: هذا كلام باطل، بل يجب أن نعلم أنه لا يقع الإنسان في أي خلل في عبادة إلا وعنده نقص في الخطأ، يعني نقص في المحبة، وليست محبته صادقة. هنا الآن يعني نعلم أيها الأحبة أن الخلل في قضية المحبة يقع لكل أحد، ولم يعصم من ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة في قلوبهم من الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحب العجيب، ولهذا كانوا يعبرون بالحب بدفاعهم عنه وبدعوتهم وبعبادتهم وبامتثالهم لأمره صلى الله عليه وسلم. فجاءت المحبة صادقة بقضية الفعل، أما مجرد الكلام فكل الناس يدعي أنه يحب الله ورسوله ولكن أفعاله ربما خالفت. أورد لنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هنا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هذا يعتبر من أحاديث الوعيد، وقاعدة عندنا أحاديث الوعيد ينبغي أن تجرى على ظاهرها، مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة خاطر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. حديث كأنه يقال ليس كل من ادعى الإيمان يقال له أنه مؤمن، وليس الإنسان هو الذي يؤمن. وهنا أسمي هذه الأحاديث كمثل هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. نسميها الموازين الإيمانية، أو ربما نقول الموازين الربانية، وكأن فيها تمحيص للذين يدعون الإيمان. الآن لو سئلنا أيها الإخوة سؤالا: هل نحن مؤمنون؟ نقول: نحمد الله نحن، لكن هل نحن كامل الإيمان؟ فإن أردنا أن نعرف كمال الإيمان فلنبحث عن مثل هذه الحديث ننظر، فإن كنا مطبقين لها فإننا نرتفع بإيماننا، وإن كانت ليست عندنا سلوكا عمليا فيصبح دعوانا أننا على الإيمان دعوة بلسانية ليست دعوة حقيقية. ولهذا جاء الآن: لا يؤمن أحدكم، أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، يعني أن يدخل جاءت هنا حتى أكون أحب إليه هنا من ولدي ووالده والناس أجمعين، بذلك يحدث. قد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما روى البخاري في صحيحه أنه جاء يعبر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأنت أحب إلي من كل شيء، ثم قال: إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى من أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي نفسي بيده، إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال له النبي: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك إذ قدمت ذلك علي. وهذا لا شك يجب أن نسير أن نعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا وممتلكاتنا وغيره. وينطبق عليه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، كل هذا يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من ذلك، من ذلك كله. هنا الآن هذا يدل: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه. هل المقصود نفي الإيمان الواجب أو نفي كمال الإيمان؟ الذي يظهر أنه نفي الواجب وليس كمال، لأن الكمال تحسيني، ولكن الوجوب هنا يدل على أنه توعد بذلك الوعيد. ولهذا لا يعهد إطلاقا في لسان الشرع نفي مسمى الإيمان الذي أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك الإنسان شيئا من الواجبات فيحدث عنده خلل، بمعنى أنه ناقص إيمانه. فالنقص هنا لا يعني أنه نفي الإيمان كلية، لا، وإنما عنده إيمان ولكن الإيمان فيه نقص وخلل. فإذا كان العبادة أو العمل الصالح مستحبا فإنه يعتبر لا ينفع عنه الإيمان، وإنما ينفع عنه قضية الكمال فقط. وهذا الذي يظهر، ولهذا على هذا فمن قال إن المنفي هو كمال الإيمان فإن ربما أراد كمال الإيمان الواجب لا كمال الإيمان المستحب، فإن الواجب هو الذي ينفى، وإما المستحب فلا يقع قط في نصوص الشرع ذلك. أكثر الناس يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر الأصناف الثمانية، فمن ادعى فلا بد أن يوجد عمل يدل على ذلك، ولا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت محبته دعوة لا دليل على ذلك. جاءت النصوص تبين أن الحب لا بد فيه من عمل، فأنا أقول أحب الرسول، أو أضرب لكم مثال: كلنا يقول أنا أحب والدي، في أحد يبغض والدي؟ ربما يوجد بسبب المشاكل أو غير، لكن الأصل كلنا نحب آبائنا. لكن بيت القصيد أيها الإخوة، هذا الحب الذي لآبائنا، هل أنا ممن يحترمه؟ هل أنا ممن يصدره؟ هل أنا ممن يفتخر به؟ هل أنا ممن يخدمه؟ هل أنا ممن يضحي له؟ وإلا يصبح دعوة كمثل ما بعض الناس يقول أنا أحب والدي، فإذا جاء عند والد ضيوف تركهم، وإذا جاء الوالد بأغراض جعله ينزل الحاجات وهو لا يخدمه، وإذا سقط والد لم يهتم به. فنقول هذا الحب كلام باطل ليس بصحيح. ولهذا جاء الآن هنا الأدلة على الحب الصادق، جاء في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وفي قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. توليهم يعني بإعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه فلا يفيد. وذلك في قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة دليل المحبة الصادقة، وإلا أصبحت محبة ناقصة ليست محبة صادقة. هنا قاعدة أيها الإخوة: كل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا. وجاءت النصوص الشرعية بالتفريق بينهما في حديث عمر بن الخطاب: أسألك عن الإيمان وأسألك عن الإسلام. فجيء بالإيمان على أنه الأمور الباطنة، والإسلام على أنه الأمور الظاهرة، مع أن نقول لا أستطيع أن أفرق بين مسلم ومؤمن أبدا، فأقول هذا مسلم وهذا مؤمن. فلماذا فرقت النصوص؟ نقول فرقت النصوص باعتبار المدلول، فإن مدلول الإسلام وما يتعلق به من أصول من أركانه ليس كمدلول الإيمان وما يتعلق به من الأركان. ولكن لا يصح أن أطلق على شخص بأنه مسلم حتى يوجد عنده الإيمان، ولا يصح أن أطلق على شخص بأنه مؤمن حتى يكون عنده شيء من الإسلام، وإلا فلا يصح ذلك أبدا. وهنا أيها الإخوة يدلنا على أن هناك فرق بين الناس، بمعنى بين الإيمان والإسلام من جهة القلب، وإن كان الناس درجات فأعلاه الإحسان والإيمان ثم الإسلام. ودل على أن الآن هنا من عمل بهذه الأمور فقدم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذه العلائق الثمان التي توجد علائق فطرية في النفس، فدل على أنه بلغ رتبة اليقين، ولذلك قدم الله ورسوله والجهاد في سبيله لما ليس كحال الكفار أو الضعفاء الإيمان الذين لا يبذلون ما أو لا يقدمون الغالي في سبيل دينهم وعقيدتهم. وهنا الآن هنا يعني لما قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني وأن يكون لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لفظ الناس أجمعين يدخل به الزوجة والصديق والحبيب، ولا يدخل به الكافر، لأن الكافر ليس له محبة في القلب. ذكر هنا إذا كان هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب، من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا كانت هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن تكون محبة الله عز وجل أعظم من هذه المحبة. وكذلك فيه كذا أن الأعمال هي جزء من الإيمان، لأن المحبة عمل. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله لما ذكر الصحابة قال وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق، مع أن الطحاوي رحمه الله حنفي والأحناف لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فدل على الصحيح أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وفيه رد على مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، ومرد كذلك على المرجئة الأصليون، وكلامهم هذا لا شك بأنه كلام ليس بصحيح. وفيه كذلك أن نفي الإيمان لا يدل على خروج الإنسان من الإيمان ومن الإسلام، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون، هذا حديث وعيد، واستدل به طائفة الوعيدية على تكفير من يقع في مثل هؤلاء. نقول هذا كلام غير صحيح، بل الإيمان يبقى معه ولا يخرجه من الإسلام، لكن إيمانه فيه نقص وخلل، وهذا النقص لا يؤثر على خروجه من الإسلام بالكلية، لكنه لا يكون كامل الإيمان، والإيمان عندنا يزيد وينقص، فزيادته بالأعمال الصالحة ونقصانه بالمعاصي وفي الآثام. كذلك يدلنا على أنه يجب علينا أن نحب الله ورسوله محبة تامة، ولا يجوز لنا أن نفرق بين هذه المحبة، وإن كان محبة الله أعظم من محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وغيره، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان سببا لصلاح قلوبنا واستقامتنا على دين الله. ذكر حديثا آخر، حديث ولهما من حديث رضي الله عنه، يعني ثلاث خصال ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عنه، يعني أظنه لأبي هريرة عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا كذلك نسميها من الموازين الربانية، هذا الحديث من الموازين. إذا أردت أن تعرف الإيمان الذي بقلبك فانظر حالك مع هذه الثلاث. الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا يدخل فيه الأصناف الثمانية التي ذكرها، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، نعم. والثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فأنت تحب الشخص ليس لأنه صاحب منصب، وليس لأنه صاحب ثروة، وليس لأنه يطعمك أو يهدي لك أو يعطيك، وإنما تحبه لله عز وجل، لأنه استقام، ولأنه صاحب صلاح، ولأنه ذا دعوة، ولأنه تمسك بأخلاق الإسلام والتزم بدين الله، فيجب علينا محبته. كذلك ذكر وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه الكراهية هي كراهية الذنب والمعصية، وهذا يجب أن توجد في قلوبنا كلها أيها الإخوة. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجد بهن حلاوة الإيمان. قاعدة أيها الإخوة، شل حلاوة كأنه له طعم، لكن السؤال هنا: هل طعم الإيمان وحلاوته حسية أم معنوية؟ حسية ومعنوية، يعني غالبا الطعم يكون في اللسان. هل إذا صلى الإنسان يمص لسانه يقول والله طعم الصلاة لي؟ نقول أنها حسية ومعنوية، والحس بمعنى أن الإنسان يشعر بها. يعني كمثال بسيط، أول يوم من رمضان تشعر بطعم الإيمان وتتمنى حياتك كلها أول يوم من رمضان، صح وإلا لا؟ تشعر بطعم الإيمان ولذته، ويشعر بطعم الإيمان ولذته من عاش على المعاصي ثم هداه الله، من عاش في الكفر ثم هداه الله، يشعر بلذة الإيمان ولذة الطاعة ولذة العبادة ولذة الصلاة أمرا عجيبا. ويعطينا أيها الإخوة أن لهذا الإيمان طعما وحلاوة لا بد أن نبحث عنها. وهنا لما ذكر الله تعالى الإيمان ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هل يسميها شجرة إيش؟ شجرة الإيمان، وجعلت الإيمان شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه شجرة الإيمان ترتكز على الشهادتين، وترتكز على الإيمان بالله عز وجل، ولهذا يجب علينا أن نبحث عن هذه الحلاوة. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هنا الحب هو نعرفه، فنقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى أولادنا وعلى كل شيء، وهذا لا بد منه. وهنا نجد أن هذه المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بالنسبة للرب فلا شك أنه يحب، لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا ويطعمنا ويخلأنا بالليل والنهار. ومحمد صلى الله عليه وسلم نحبه لأنه كان سببا لهدايتنا وتعلمنا هذا الدين والشرع، وما وصلنا هذا الدين إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. نحن لم نأخذ عن ربنا مباشرة، وإنما أخذنا عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكأنها قاعدة: كل من أحسن إليك فيجب أن تحبه، وأعظم الناس إحسانا إليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أحسن إليه، كما أن الوالد تحسن إليه، وكذلك صديقك إذا أعدى إليك وأحسن تحبه، وكذلك غيره، فإنه هنا نحب. وبناء على ذلك فإن ينبغي لنا أن نحب من؟ الله، ثم رسوله، ثم الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الملائكة وغيرهم، لأن لهم نوع من التأثير، وسميها محبة هؤلاء محبة عبادة. هذه المحبة نسميها محبة عبادة. وهنا جاءت يعني علامة المحبة الصادقة أن الإنسان يؤثر هذه المحبة على غيرها، وهي تدل على أنه يتمثل ما جاءه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن هذه الثلاث من كن فيه فإنه يجد حلاوة الإيمان. طيب إذا اختل واحد منها ربما تجد حلاوة دون حلاوة، وتجد يعني أثرا دون أثر، لكن هذه الحلاوة تكمل عند الإنسان إذا وزن نفسه بهذه الأمور الثلاثة، وهي التي يحصل الإنسان فيها. متى تحدث هذه؟ كأنهم يقولون: تكميل المحبة وتفريعها ودفع ضدها. طيب إذا أردنا نطبق الآن، تكميل المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثاني تفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وضدها أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. ونقول أيها الأحبة، يجب علينا أن نكره المعاصي ويجب علينا أن نكره الكفر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكره أن يعود في الكفر يحمل عليه أن يكره أن يعود في الفجور والمعاصي والخنا. وما من إنسان إلا وقد حدث منه زلات وهنيهات. وهنا يجب على المسلم أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقع في قلبه الكراهية لتلك الذنوب وبغض لها، وأن يكره أن يعود إليها. ببعض من الناس، وهذا أنبه عليه وهو أمر مهم أيها الإخوة، بعض من الناس يعيش حياتين، كان بالأمس على فجور ومعاصي وسفر وخمور وغيره، فربما تجد عنده شيئا من الذكريات، عنده صور، عنده تحف، عنده هدايا، عنده ذكريات للماضي فيحتفظ بها، وتجده يوما من الدهر عنده صندوق مغلق، ما بين فترة وفترة يفتح ثم يقول سبحان الله هذه الصورة لما كنت في بلد كذا، وهذه الصورة لما كنا في مرقص كذا، وهذه الصورة لما كنا مع فلان، وهذا كنا نشرب الخمر. نقول أيها الحبيب، اقطع علائق الماضي كلية، ويجب أن تكره أن تعود إليها كما تكره أن تقذف في النار، فإن التذكر الماضي سبب للعود إليه، ووجوده عند الإنسان سبب لشوق القلب إليه. فنقول يجب أن يكون في قلبك ما يدفع ذلك كله، فلا يكون في قلبك محبة نسميه لهذا الماضي. وهذا يدل على أن العبد يجب عليه كراهية المعاصي والكفر وغيرها مما يكون سببا لصرف قلبه عن هذه المحبة. مو عندنا الآن ثلاث من وجد فيه، يعني من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر ضدها المحبة في المعاصي والفسق والفجور، فيجب أن يكون الإنسان بعيدا عنها ويدفع عنها خوفا من الوقوع في هذه المعاصي التي يقع فيها كثير من الناس ومن يسلم منها. هنا قوله كما يكره أن يقذف في النار، لا شك أن الإلقاء في النار يعني قد يكون أخف علينا من الكفر، فإن الكفر نهاية الخلود الأبدي، والنار هو مجرد احتراق الجسد، لكنه عبر بها لأن الإنسان إذا جذب إلى النار يدافع، ما يقبل إطلاقا أن يقذف فيها إطلاقا، والسبب لأنه طبيعة الإنسان أنه يفر من النار. ويدل هذا الحديث على أنه يجب على المسلم أن يحب أن الله يحب الله ورسوله، ويجب عليه كذلك أن يعلم أن الله يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونثبت به صفة المحبة. وصفة المحبة نقول إنها صفة فعلية لله عز وجل، وهي على ما يليق بجلال الله وعظمته. في هذا الحديث رد على من استدل بقوله، يعني بعض الناس يقولون أن الذين ولدوا في الإسلام أفضل من الذين ولدوا في الكفر ثم أسلموا. وهنا جاءت أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عاشوا في الكفر وكانوا هم السابقين إلى الدين، ولن يكون أحد أسبق إليه منهم إطلاقا، وهو أفضل ممن ولدوا في الإسلام. كذلك فيه رد على من قال، يعني الذين يزعمون أن من وقع في ذنب فإنه يكون يعني أنقص ممن لم يقع في الذنب، وهذا ليس على إطلاقه، فالمهاجرين والأنصار وقعوا في الكفر والنقص في الذنوب ثم تاب الله عليهم فكانوا أعلى الناس وأكملهم، فلربما كان لهم من الخير والحسنات ما يكون فيه مضاعفا. في كذلك على يدل يجب علينا أن يكون في قلوبنا عداوة المشركين وبغضهم، لأن من أبغض يعني شيئا أبغض من اتصل به. وقال أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، فكما أني أكره الكفر فإني يجب علي أن أكره أهله لئلا أكون كمثلهم أو أجتمع معهم في هذه النار، نعوذ بالله من ذلك. أورد لنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، حديث من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك، ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صار معامة وأخاف الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجزي عن أهله شيئا، يعني كأنه يذكر حال الناس في أنهم لم يكن عندهم التطبيق الحقيقي أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ولا التطبيق الحقيقي أن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. فيجب على الناس أن يوجد بينهم الحب الإلهي، فالحب واقع الناس الآن حب إما أن يكون وطنية أو يكون ترابية أو يكون عرقية أو يكون لغوية، وهذا كلام، هذا الحب باطل في الإسلام، وإنما يجب أن يكون المحبة محبة دينية. ولهذا قال من أحب في الله يعني وأبغض في الله، الإبغاض هنا لأهل الكفر والفسق والفجور، نبغض أهل الخمور والمعاصي وتاركي الصلاة، ونبغض الكفار لأن الله تعالى يقول في كتابه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ووالى في الله، يعني أنه أحب هذا الرجل، أحبه لله وأواليه لله عز وجل. وهذا يجب أن يكون الولاية، الولاء والبراء ضابطه الشرع، ومقتضى الولاية النصرة والتأييد، وكذلك المحبة والإعانة والاحترام، هذا مقتضى الموالاة. أو عادة الله يقتضي البغض وعدم النصرة وعدم الفرح بفرحهم إلى غيره. وهذا جاء في قول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضة أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، دل على أن هذه هي الولاية. ذكر عاد فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، يعني بمعنى لا يكون العبد وليا من أولياء الله عز وجل إلا بما وجد من الحب والبغض الذي دائر فيه أنه حب في الله وبغض في الله عز وجل. وهذا لا شك فيه، قد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله عز وجل، فإن هذا هو المقتضى حتى يجد الإنسان هذه. ذكر عاد هنا ولن يجد عبد طعم الإيمان، أي لا يجده وطعم الإيمان، هذا لا شك فيه، حتى يوجد عنده التطبيق لمسألة الولاء والبراء. قد يكون إنسان مصليا صائما تاليا للقرآن صاحب قيام ليل، ولكنه لا يوالي في الله ولا يعادي في الله، فهذا كأنه لن يجد طعم الإيمان أبدا، لا في قلبه ولا في أعماله، لأن هذه مقتضى الولاية الكاملة. وحكى زمنه رضي الله عنه أرضاه، فيا ليت شعري لو رأى زمننا الآن الموجود كيف كانت عامة مؤاخاة الناس. يقول في زمن كانت مؤاخاة الناس مبنية على أمر الدنيا، قال ومع ذلك لا تجدي على أهلها شيئا، يعني لا يستفيد الناس منها ولا تنفعهم. ولذلك الله قال الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين، دل على أن أهل التقوى هم الذين يستفيدون من ولايتهم، وأما أولئك فإنها تكون حسرة وندامة، لأن الإنسان لا يجد، ليس بينهم الحب في الله والبغض في الله، وإنما بينهم نسميه المحبة النفعية، مثل ما يقول الحب المصالح، أخدمني وأخدمك وأحبك وتحبني لأني أريد منك شيء، فإذا انتهت انتهت. سبحان الله، التطبيق الواضح كلكم يعني ستجدون في حياتكم، عاشرنا زملاء في الدراسة وفي الجامعة وفي الوظائف، ما أن ينقل إلى مكان لا يصبح يعرف صاحبه ولا يتصل عليه وكأنه ما سكن. جيرانك ربما يكون الجدار بالجدار سنوات طويلة، ينتقل من مكان إلى مكان، نسيك وأصبحت نسيا منسيا، وربما أطلالا يتذكرك وليس في قلبه، لأن المؤاخاة كانت على أمر الدنيا ولم تكن على أمر الآخرة، وليست حبا في الله عز وجل، وإنما كان الحب الصادق عند المتقدمين. وفي زمننا نرى العجب، ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ذكر رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق، لا زال قلبه معلق بحب صاحبه، وكذلك المتحابون لجلالي، أين المتحابون لجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، دل على أن لهم من الفضل والمنزلة. ذكر عاد هنا يعني العباس تقطعت بهم الأسباب يعني مقصودا بها المودة. هذا الأثر معناه صحيح وقد رواه أئمة متعددون رحمهم الله تعالى، رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم من أئمة الإسلام، ومعناه لا شك فيه. وتصبح المودة يجب أن تكون خالصة ليست لأجل الدنيا وإنما لأجل الدين، وهذا الذي يجب أن يكون في الناس، وتشهد لأول الباب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فيجب أن يكون حبنا لله عز وجل خالصا ليس لأمر من أمور الدنيا. نسأل واجب نسرد المسائل ولا نترككم عطني الأسئلة أجيب عليها سريع بس للباب الذي بعده، ما هو طويل صغير وممكن نسرد المسائل تبعا لها. أجيب على بعض الأسئلة هنا. يقول: كنت أعمل في إحدى البنوك الربوية وإدارة الإتفاقات التأمينية الربوية، فضلا تركتهم حصلت على قضيه حكومية، قام البنك بإعطائي نهاية الخدمة ومبلغ من المال وآخر مرتب، فماذا أعمل به؟ يعني وصيتي لك أن تتصدق به أحوط لك. قال صلى الله عليه وسلم: يحب الأخفياء الأفقياء الأبرياء الذين غابوا يفتقدوا. يقول هنا: كل فتنة عمياء أظلم. هذا وصف لعباد الله عز وجل، قال فيه من النبي: رب أشعة أضبر ذو ثمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر قسمه. يعني هؤلاء لا يظهرون عند الناس ولكن الله هو العالم بحالهم. الحديث يقول يعني صحة الحديث لا لم أراجع، لكن أظن له يعني أظن في ذهني أنه صحيح هذا الحديث. يقول: هل المحبة لغير الله تكون من الشرك الأكبر؟ نعم تكون من الشرك الأكبر إذا اقترنت بتعظيم وترك أمر الله عز وجل كلية من أجلها وأعرض عنها. يوجد من أشرط المناشير قولهم: والدهر ما له أمان. يعني هذا من ذم الدهر والزمن، ليس الدهر له شيء إطلاقا، بل هذا يعتبر من سبه. كيف نعلم أن الله يحب عبده المسلم؟ هذا ما نستطيع. لذلك يقولون ابن القيم رحمه الله يقول: كثير من الخلق نحن سهل أن يحبون الله والله يحب ما في مشكلة، لكن بيت القصيد: هل أنت ممن يحبه الله؟ هذا ما ندري. فإن كنت ممن يمتثل أوامر الله عز وجل ثم الله يسدد، نعم يقول ما الله يحب فلان، لما نجد من نشر فضله. وإذا حب الله عبد نادى في جبريل أن الله يحب. مثل الآن رحم الله الشيخ بن باز رحمة واسعة، نشر الله له الذكر والمحبة في قلوب الناس، ربما نقول هذا ممن يحبه الله عز وجل، لكن نحن أفراد الناس لا نستطيع أن نجزم بهذا. هل يجوز للعبد المسلم أن يحب الموت؟ ورد في بعضها، لكن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة لي خيرا لي. وردا في بيات عن الناس فتن، يمر الرجل على القبر يقول: يا ليتني كنت مكانه من الفتن خوفا على دينه، فهو لم يحب الموت لذاته وإنما خوفا أن يتغير عن دين الإسلام. هل عدم الاستقامة ينافي كمال المحبة؟ لا شك. ما هي الأعمال التي توصل المحبة؟ الموازين الرباني التي ذكرناها سبب لوصول المحبة. يقول هنا: قال صلى الظهر في مصلى المدرسة وفي منتصف الصلاة بال أحد الأطفال الصغار في توبة وانتقلت النجاسة والبول إلى هذا الطالب فأكمل صلاة صحيحة. يقول: كان الواجب عليه أن يترك الصلاة ثم إما أن يخلع ثوبه وإما أن ينتقل ويغسل ثوبه من النجاسة وقعت عليه في ثيابه، وما دام قد انتهى فلا شيء عليه لأن لا صلى على غير طهارة. يقول علينا أنكم صاحبة، يعني هذا يسأل عن مواقف عن ابن باز رحمه الله. ألقيت محاضرة وجد عدد من الأشرطة منهج الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتية، يمكن الرجوع إليها. ما قلت في من يسب الله ثم يقول ما في من يقول بسبب الله ثم بسبب فلان حصل كذا وكذا، يعني ما في مانع إذا جاءت ثم ما في مانع. هل أنت أنت تقول شيخ أن المؤمن مسلم والمسلم مؤمن، فما معنى قول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ جاء بهذه لأنهم جاءوا بها من باب التزكية، فلما كانت تزكية لقلوبهم لم يقبل منهم هذه المقالة، وإنما أنتم مسلمون يعني بمعنى أنكم عملتم بما جاء بالشرع، أما قضية التزكية القلبية فليست لكم، وليس أحد يزكي نفسه. أشكل على فهم حديث عمر بن الخطاب كيف أقدم محبة الرسول على نفسي، هل لي بمثال؟ نعم، الآن لو سألناك رسول الله بين يديك تفدي بروحك وإلا ما تفديه؟ أقول أفدي بروحي وأفديه بمالي وبكل ما أملك، ولا يمكن إطلاقا أن قد وتقديم محبة الرسول على نفسه بمعنى أغلى ما أملك النفس ولكنها ترخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره. أني أحب سماع كلامنا وتأثر تأثر الشيء، هل هذا من محبة؟ نعم، مثل ما قال الصحابي رضي الله عنه فكان يقرأ سورة كله هو الله في كل ركعة، فجاء به قوم لماذا صرت تقرأ بها؟ فقال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن، فقال الرسول إن الله يحبك لمحبتها. يقول هنا يعني هذا غريب، يقول الافتخار بالأنساب من أمور الجاهلية، هل افتخار الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبه من أمور الجاهلية؟ لا، ما هو فعل. هذا من باب الخبر، إذا سئلنا بقاطبة أشرف العرب نسبا قريش وأشرف قريش نسبا هم بنو هاشم بالاتفاق، ما يأتي أحد يقول الله قبيلتي أفضل من قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فاختارني من بني هاشم هذه سنة الله تعالى، أنه ما بعث نبي إلا بعثه في أشرف أقوامه نسبا، هذا يدل على أنه ليس هذا من الجاهلية إطلاقا. يقول إذا صليت المغرب منفردا هل أصليها جهرية أم سرية؟ أصليها جهرية بدون رفع الصوت الطويل. يقول يوجد في المستشفيات كرتون به سفنج ومعبى به تراب، لكن ضربت بيدك لا يخرج من غبار، إذا وجد فيه الرمل يكفي هذا ولا شيء فيه. هل الأعمال الصالحة في هذا الزمن مضاعفة؟ ولو تحدث عن بعض العلامات الصغرى، يعني الأعمال الصالحة مضاعفة، نعم قد يعني في هذا الزمن لا تجد لك ناصرة يعينك على الطاعة، في زمن الصحابة كل الأجواء تعينهم على الخير والصلاح والإيمان والتقوى، وهذا لا شك فيه. فنقول الإنسان إذا استقام واجتهد نفسه على طاعة الله يحصل له من الخير في الدنيا وفي الآخرة. يقول هنا هل الإيمان جزء من العمل أم العكس؟ العمل جزء، لا الإيمان هو أوسع من العمل، لأن الإيمان فيه عمل وفيه قلب وفيه أموال وفيه قول، فيها أنواع. قسمت المحبة أقسام، يقول ثم قسمين، فكيف ذلك مختصرا؟ قلنا لكم أن قسمت المحبة إلى خاصة وإلى عامة، والعامة قسمت إلى المحبة إيش؟ الطبيعية مثل محبة الطعام والشراب، والمحبة التي نقول للإلف ولغيره مثل محبة إيش؟ والرحمة، كذا قلنا محبة الوالد وغيره، والمحبة التي نسميها إيش؟ ها؟ ما سمعت؟ توافق قلوب ما تعارف منها أتلف، والرابع محبة إيش؟ ها؟ المحبة المكتسبة التي يكتسبها الإنسان، وهذا هو الأصل فيه. قلنا أن هناك ممكن تقسم إلى قسم محبة طبيعية ومحبة مكتسبة ومحبة ثلاث أقسام، والمحبة العبادة. خرج كتاب شرح كتاب توحيد الشيخ باز رحمه الله، ولم يكن شرح طبعات المصريف، هل تنصح؟ ما قرأته، ما هو أفضل تفسير مبتدئين؟ سلفي تفسير رحمه الله ابن سعدي. آخر سؤالين على السريع، يقول انتشر يعني الفخر بالأنساب بين المستقيمين، نقول هذا نعتبره من أمور الجاهلية، لا مانع أن يقول الإنسان أن هذه قبيلة وهذه ليس له قبيلة، هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، لا شيء فيه من باب الإخبار، لكن لما إذا جاءت التفاخر فقد ذكر الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لأحد أن يفتخر بها. يقول هذا استيقظت من النوم لصلاة الظهر، عندما ذهب لطهارة خرج مني يسير ولكن لونه أبيض شفاف، هل أغتسل؟ ليس هذا، لا يوجب الغسل، يعني المذي لا يوجب الغسل. نسأل الله توفيقه في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم.